أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدام على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. ومن دعاء مولانا زين العابدين سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامني فيما خلقتني له برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع من الدعاء يسأل من ربه ويطلب ثلاث حوائج. هذه الحاجات إنما تعين الإنسان إذا قضيت، تعينه على حياة طيبة وحياة متكاملة فيها التقدم والتطور، فيها السعادة والهناء. كيف؟ أن هذه الجمل الثلاث لو سبحانه وتعالى بدعاء استجاب ويستجيب لا شك، فإنه حياتنا ستكون حياة سعيدة هنيئة، عيش رغيد، نسعد. فإنه طلب من ربه ونطلب من الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة على النبي وآله كي يستجاب الدعاء ونتقرب بذلك إلى الله: واكفني ما يشغلني الاهتمام به. واكفني من الكفاية. الكفاية في تعريفها في اللغة أنه يقوم شخص مكان شخص آخر في قضاء حوائجه فيكفيه قضاء الحاجة، كالوالد بالنسبة إلى الولد الصغير، كالأم بالنسبة إلى ولدها، فإنها تقوم أو إنه يقوم بشؤون الولد بحوائج الولد، فيقال قد كفاه الأب، قد كفته الأم في قضاء حاجته. هذا معنى الكفاية. نحن نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكفينا، أن يكفينا أي شيء، ما يشغلني الاهتمام به. يعني أوضح لك ذلك بالمثال، مثال لطيف. أحد شراح مكارم الأخلاق وهو الخطيب البارع المعروف الشيخ محمد تقي الفلسفي قدس سره الشريف يضرب هذا المثال، ووجدت مثالا لطيفا أضربه بما يتناسب مع حالنا، أنه كيف الله سبحانه وتعالى يكفيني ما يشغلني الاهتمام. يعني أنه لازم أشتغل في الشغلة وأهتم بها، والحال يمكن لله سبحانه وتعالى أن يكفيني ذلك، لا أتورط، يمكن أن يخلصني من ورطة الشغلة. معنى كلش دقيق ولطيف، أنه أكبر أشغال إذا اشتغلت بها تمنعني عن التقدم، لأن الحياة فيها مهمات وفيها أهم، مهم وأهم. إذا اشتغلت بالشيء المهم بلا شك سأمتنع عن الأهم، يمنعني عن الأهم. فهناك أشياء في حياتي أهم، المفروض أن أقوم بتلك الأشياء. وإذا تجيني قضايا مهمة أو دونها بعض الأحيان، أصلا قضايا تافهة جدا بحيث تمنعني عن المهمات أو تمنعني عما هو الأهم، فلذا أسأل من ربي أنه هاي القضايا هو يكفيني، هاي القضايا هدفها بركبة رب العالمين، ذبها بركبة عالم وطلع منها سالم. فلذا أسأل من ربي أنه إلهي هاي القضايا اللي تمنعني عن التقدم، تشغلني وتشغل بالي وتشغل حياتي، هاي القضايا أنت تكفينيها، أنت تكفلها، أتوكل عليك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلذا أطلب من ربي. مثال ذلك، مثال لطيف، يقول إذا واحد شاب في بلدة بعيدة عن بلدته يطلب العلم، مثلا في كلية الطب يجي يصير دكتور، افرض مثلا بغداد يروح الى مثلا لندن يدرس، واذا به يخبر وياتي شخص من قبل والدته على ان والدتك مريضه، والدكتور كتب لها وصفه طبيه، وهاي الوصفه الطبيه ما موجوده ببغداد انما اشوفها بلندن، وإذا به هذا الشخص يجيب الوصفة الطبية لهذا الولد، والولد ده يدرس وقت امتحانات، صور أنه وقت امتحانات ودرس وبحث وما شابه ذلك، وجت هذه الوصفة الطبية لوالدته، راح اشترى الأدوية، شلون يرجعها إلى بغداد؟ إذا أراد أن يرجع إلى بغداد لا أقل فد أسبوع يطول إلى أن يروح ويذهب ويشوف الأقرباء والأصدقاء ويشوف الوالدة إلى آخره، ثم يرجع، وهذا الأسبوع يضره لأنه الآن وقت امتحاناته. فهذا المسكين شي يسوي؟ يسأل من ربه، يقول رب كما علمني إمامي زين العابدين وكفني ما يشغلني الاهتمام به، يتوجه إلى الله ويدعو بهذا الدعاء، وهو متحير جاي يفكر أنه كيف يحل المشكلة، وإذا به يرى صديق، وهذا الصديق جاره، بولايته، بوطنه، جاره، سلام عليك السلام بعد الترحيب، ها فلان أيوه مو على بعضك، أي والله والدتي مريضة وأدوية مرايدين وأنا اشتريت الأدوية بس ما أدري شلون أوديها إلى بغداد، متحير. سبحان الله، أنا بعد ساعتين صديق يقول له، يقول أنا بعد ساعتين طيارة تطير إلى بغداد وجوارينا تطير الأدوية ووديها لوالدتك، فعندئذ يأخذ الأدوية ويوديها إلى الوالدة خلال 3 ساعات 4 ساعات. هذا اللي كان أسبوع لازم يذهب إلى بغداد ويحرم من امتحاناته ومن دراسته، هذا وكفني، الله كفاه، الله سبحانه وتعالى بلطفه كفاه، أليس الله بكاف عبده؟ كفاه أنه يجيب له صديق تنحل المشكلة خلال 3 ساعات 4 ساعات. هذه في حياتنا كثير تصير، ما بحيث الإنسان بعض الأحيان ليشتغل بالأشياء المهمة ولكن أكو أهم فيمتنع عن الأهم. فإذا يقول له إلهي هاي القضايا اللي يمكن لك أن تقيم وأنت على كل شيء قدير، يمكن يعني المعنى أنه اقتضت مصلحتك وحكمتك ولطفك أنه تشملني، فهاي القضايا اللي تكفينيها فكفينيها، فكفني ما يشغل الاهتمام به. وكم وكم من شاهد عندنا على ذلك. أريد اليوم أضرب لكم في مثل عصري من الأمثال العصرية، المثل طبعا هذا بحث لطيف وأذكره باللغة الدارجة الشعبية حتى يفهمنا الجميع. المثل هو احنا عندنا فيلم السينمائي والفيلم المسرحي اكو بيه اركان عديدة حتى يتحقق الفيلم. اهم اركان الفيلم اذا تسأل اهل الخبرة انه اهم شيء للفيلم شنو، يقول لك اولا اللي يلعبون بالفيلم هذول اللي يلعبون بطل الفيلم والذي يحول حول بطل الفيلم، هاي أول. والثاني سيناريو كاتب الفيلم، هذا شيء مهم جدا، كاتب الفيلم أو كاتب المسرحية. والثالث المخرج، المخرج إلى الدور جدا مهم في الفيلم، يعني إذا ماكو مخرج ماكو فيلم. المخرج المعد للفيلم تشوفون على الأفلام يكتبون إخراج وتقديم فلان مثلا، إخراج وتقديم عادل علوي، فهذا الإخراج والتقديم جدا مهم بالنسبة إلى تشكيل الفيلم وعرض الفيلم. الله سبحانه وتعالى جعل الحياة مسرحة فيلم ومسرحية، الحياة كلها مسرحيات، وحقق الحياة اللي نعيش بها كلها مسرحيات وأفلام. وبعض الأحيان نشوف الفيلم واحد لكن الاختلاف بالأبطال، أبطال الفيلم يختلفون، ولا الفيلم واحد لأنه التاريخ يعيد نفسه، فالتاريخ يعيد نفسه، الأفلام واحدة، إنما الاختلاف في الشخصيات، الاختلاف في أبطال الفيلم اللي يلعبون الفيلم. السيناريو منه كاتبه؟ رب العالمين، الله سبحانه وتعالى كتب السيناريو لكل واحد، إلى سيناريو إلى فيلم، أنا وأنت وغيرنا كلتنا كل واحد الله كاتب له فيلم. لكن المخرج يختلف، المخرج يختلفون، تارى المخرج لهذا السيناريو ولهذا الفيلم بالنسبة لي مثلا رب العالمين، الله سبحانه وتعالى أنا قلت له أن اختار، لأنه هو بطل الفيلم يختار المخرج، ربما يشتغل ويا هذا المخرج ربما ما يشتغل براحته، فالمخرج يعرض عليه يقول له تشتغل بالفيلم اللي أنا عندي، فيلم كذا وكذا، فيلم عائلي، فيلم حربي، فيلم ما أدري اقتصادي، فيلم سياسي، فيلم جاسوسي، هاي الأفلام اللي يلعبوها. فالمخرج يقول له تشتغل، يقول له إيه، يقول له لا. فتارة سبحانه وتعالى هو مخرج الفيلم، هو كاتب السيناريو، هو مخرج الفيلم، معناته أنه اللي يلعبون بالفيلم كلهم يفوضون أمرهم إلى الله، يعني الإنسان اللي يلعب هذا الفيلم إنما يفوض أمره إلى المخرج، المخرج يقول له افعل كذا، يقول له سمعا وطاعة، امشي هالشكل، هالشكل حركاتك، سكناتك، قعدتك، قيامك، نومك، كله لازم يصير تحت نظر المخرج. بالأفلام اللي عنده خبرة يشوف أنه ما من حركة وسكن، شلون تحشي صوتك، نبرات صوتك، هنا صح صوتك، هنا نزل صوتك، كلها تحت نظر المخرج، المخرج يقول لازم يطيع. شوية إذا يتعدى من الفيلم يكون سبب لغضب المخرج، المخرج طلعه يقول له ما تشتغل عندي، ما شغلك، لأنه أنت ما تعمل بما أقول، أنا المخرج المفروض أنه تعمل بما أقول. فبعض الأحيان الإنسان مخرج الفيلم ما لرب العالمين، لذا يفوض أمره إلى الله. أنا بالأمر ضربت مثال بالنسبة إلى أنه هذا الدعاء الشريف في أبي حمزة الثمالي، مالي كلما أقول، مالي كلما أقول، قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي. شوف الفيلم سيناريو رب العالمين كاتبه عند الإمام زين العابدين، يعلمه أبي حمزة الثمالي، يعلم أبا حمزة الثمالي، مالي كلما أقول، قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي. شنو ألعب الفيلم زين، عرضت لي بلية صارت هوية وخرب الفيلم كله، صارت مطرة والفيلم كله خرب. عرضت لي بلية أزالت بها قدمي وحالت بيني وبين خدمتك، سيدي لعلك عن بابك طردتني. ضربت مثل أنه الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يطرد عبده، ولكن يا ترى هذا العبد المطرود، هذا العبد الطريد، يروح من باب رب العالمين أو يقف؟ المثل الذي ضربته كالأم والطفل، أنه الأم ربما الطفل يخطئ إلى الأم تغضب فتخرجه من الدار، ولكن الطفل يبقى وراء الباب يبكي يصرخ يلتمس من الأم، يحرك عواطف الأم، اعفيني اشتبهت اخطأت أمه، ويبكي إلى أن أمه تفتح له الباب وتدخله وتستقبله بكل رحاب الصدر، وربما يشوف يتباكان، البكاء يكون بينهما، الطفل يبكي والأم تبكي، هذا موجود في حنان الأم. فهذا المعنى وجدته في دعاء ابن حمزة سبحان الله بالأمس أو الأمس، وجدت أنه هذا الدعاء الفيلم كله موجود، أنه لمن الله يطردك من بابه والعياذ بالله لا تروح إلى باب آخرين، واللي هسه اللي الله طردني إذن أنا أذهب إلى الشيطان باب الشيطان، لا، قف بهذا الباب، أوقف. والدعاء في نفس الدعاء، يعني أول يقول له طردتني من بابك، ثم بعد ذلك في عدة مقاطع الله سبحانه وتعالى يبين السيناريو أنه أنا طردتك، ولكن مو معناته أنه تروح مني، لا، أنت أوقف بالباب واطلبني، أطرق الباب طرقا بإلحاح ببكاء بشدة حتى أفتح لك الباب، لأنه أنا الرب الرحيم، أنا الرب العطوف. رحمة الأم ليس إلا جزء من 70 جزء من رحمة الله، 700 جزء، بل لا يمكن أن يقاس برحمة الله سبحانه وتعالى. فأنا العطوف، أنا الودود، أنا الحنان، أنا عندي حنان، فلا تذهب من بابي. لذا يقول الإمام زين العابدين في دعاء أبي حمزة: وأنا الطريد الذي آويت، طردتني لكن بعدين آويتني، بعدين فتحت الباب، وقفت وقفت إلى أن فتحت الباب. وأنا الطريد، عظيم، واقعا بديع. وأنا الطريد الذي آويت، أنا الذي على سيده اشترى، أنا اشتريت، أنا صار عندي جرأة عليك يا سيدي، أنت مولاي، أنت حياتي، أنت مبتغاي، أنت وجودي، أنت دنياي، أنت آخرتي، كما في الأدعية، أنت دنياي، أنت آخرتي، أنت كل شيء، وأنا عبد آبق، أنا عبد طريد، لكن بعد ذلك آويتني. وفي مكان آخر يقول: فوعزتك لو انتهرتني، طردتني وانتهرتني، اطلع برا، روح، هذا اسمه نهرة، لو انتهرتني ما برحت من بابك، أروح الباب غيرك؟ أبد، ما برحت، أقف هذا الباب، ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك. عظيم، الطفل يتملق للأم حتى أمه تعفو عنه، حتى التملق، فيقول له أقف بالباب وأتملق لك، أتملق باللغة الدارجة، يقول له يتملق، ملاقى ملاقى. فبعض الأحيان الإنسان لازم يتملق لرب العالمين، يتملق لله، ملاقي يا ربي، أنت أرحم الراحمين، أنت العدو عطوف، أنت الودود، أنت أنت أنت الذي ربيتني، أنت الذي خلقتني، أنت الذي رزقتني، أنا صاحب الدواهي، أنا صاحب الذنوب، أنا، هاي كما في دعاء أبي حمزة، أنت وأنا، قياس بين أنت وأنا. فلذا يقول: ولا كففت عن تملقك. لماذا؟ لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك، أنت كريم، والله وأنت ألهمتني في قلبي إلهام علم إلهامي أنه أنت كريم. وسعة رحمتك إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه، هذا الطفل وين يروح إلا إلى أمه؟ العبد وين يروح؟ ما عنده غير مكان، العبد وما في يدي لمولاه، ما عنده غير مولاه حتى يذهب إليه، ما عنده صديق حتى يذهب إليه، فقط يشوف المولى. لذا العبد يذهب إلى مولاه: يا مولاي، بذكرك عاش قلبي، وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني، أنا خائف لكن بالباب واقف أناجيك، أناجيك حتى بردت ألم الخوف عني بمناجاتك. سيدي، عبدك ببابك، عبدك ببابك أقامته، مقيم، ما يروح إلى باب الآخرين، عبده ببابك أقامته الخصاصة بين يديك، يقرع باب إحسانك، يقرع دائما باب الإحسان، باب الإحسان، أنت الحسن وبحق الحسين، أنت الحسن وبحق الحسن، وأنت قديم الإحسان بحق الحسين، فيقرع قديم الإحسان بحق الحسين، بحق الحسين افتح الباب، بحق الحسن افتح الباب، بحق باطن الزهراء افتح الباب، اقسم عليه وتملق له حتى يفتح لك الباب. فإذا فتح: لو علمت من عبد قلبي المؤمن أنه يريدني لفتحت عليه أبواب السماوات والأرض، يفتح عليك أبواب السماوات والأرض، ينزل عليكم رزقكم مدرارا، مدرار در يدر كدر الحليب من الثدي. سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك، يقرع باب إحسانك بدعائه، فلا تعرض بوجهك الكريم فلا تعرض بوجهك الكريم عني، واقبل مني ما أقول، فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك، لا تردني، لأنه أنا أعرف أنت رؤوف رحيم، رحمة الأم إنما هي من رحمتك، رأفة الأم إنما هي من رأفتك. فيكون مخرج الفيلم في حياتي حينئذ من؟ رب العالمين. بعض الناس المخرج مالتهم قلبه، ما له شغل برب العالمين. أكو هذا الحالة تصير عند كثير من الناس، أنه يعمل العمل الخير والعمل الصالح ليس قربة إلى الله، إنما قربة إلى قلبه. اشوفه لما يقال تبرعوا إلى الأيتام، وإذا به طلع فلوس ويتبرع، كويش تبرع؟ تقول له لمن هذا التبرع؟ يقول لك قلبي، قلبي هو ذلك أنه أشترك بهذا التبرع. هذا معناته أنه المخرج منه هواه، إنما يعمل لهوى قلبه وليس يعمل لهوى ربه. أفمن اتخذ إلهه المخرج مال إلهه هواه، هذا هو النفس، هو القلب. فيكون المخرج حينئذ، وكم لنا أمثال على هذا، الوقت ما يسع، ولا بالأمثال يتقرب المعنى أكثر فأكثر. فيكون هناك مخرج الفيلم في حياة الإنسان هو النفس، القلب. وبعض الناس المخرج مالتهم الشيطان والعياذ بالله، يتولى أمر الفيلم، يقول لك فيلمك علي، أنا المخرج أطلع لك الفيلم كما أريد، لأنه المخرج يطلع الفيلم كما يريد لا كما تريد. وإذا به تجد أن هذا الإنسان يتبع خطوات، يتبع خطوات الشيطان، يتبع ما يقوله مخرج الفيلم الشيطان. افعل كذا، يقول سمعا وطاعة، لا تفعل كذا، سمعا وطاعة، يشوف دائما مطيع للشيطان، هذا مخرج الفيلم ماله الشيطان. وبعض الناس المخرج ماله حش الناس، يعمل لكلام الناس، لحديث الناس. لماذا تفعل هذا؟ هذه الاحتفال لزواج ابنك، لزواج بنتك بهذه الضخامة، لماذا بهذا الإسراف؟ لماذا؟ يقول لك يا أخي الناس يحجون، إذا ما أسوي الناس يحجون. هذا يبين المخرج الفيلم ماله منه، الناس، الناس هم الذين يخرجون فيلمه، السيناريو رب العالمين كاتبه، لكن المخرج من؟ بيده الأمور، طرا أزمة الأمور طرا بيده، ولكن المخرج ترى رب العالمين، ترى هو النفس، ترى الناس، ترى الشيطان. وأخيرا بعض الأحيان المخرج حب الدنيا، هاي المظاهر الدنيوية، هاي المظاهر الخلابة اللي تنسي الإنسان عن آخرته. عجيب، من قبل عندما كان إنسان يموت يصير عبرة للآخرين، قد مدة من الزمن 40 يوم لا أقل، يشوف الأسرة يتغيرون، وضعهم يتغير، يقوم يفكر بآخرته، يقوم يفكر بقيامته، أنه ترى أكو ورانا موت، أكو ورانا قبر، أكو ورانا قيامة. أما الآن نشوف من هلقة صار الدنيا جميلة بجمال كاذب، حلوة بحلاوة كاذبة في حلوق الناس ومذاق الناس، بحيث أصلا بمجرد أن يدفن ميته ويرجع وكأنما لم يكن شيئا مذكورا، يقول لك راح راح، ايش علي، احنا نريد نعيش. ونفس النمط ونفس الليالي الحمراء ونفس الذنوب ونفس المعاصي ونفس السلسلات ونفس الافلام القلاعيه، والى الصباح وكأن لم يكن في شهر رمضان، فطن عن غيره كأن لم يكن شيئا مذكورا. هاي الدنيا ايش صايره حلوه، مخرج الفيلم دنياه، بحيث ينسى اخرته وينسى الموت والعياذ بالله. فكمن كان مخرجه رب العالمين زين العابدين، وكفني أنت المخرج، وكفني في حياتي ما يشغلني الاهتمام به. ثم في المقطع الثاني أو الجملة الثانية يقول عليه الصلاة والسلام: واستعملني. الآن طلبت أن القضايا المهمة والقضايا التافهة أنت تكفلها يا رب العالمين، لكن أكو قضايا أهم في حياتي، هاي القضايا الأهم أيضا أطلبها منك، لأنه ما عندي ملجأ غيرك، ما عندي مولى، ما عندي مخرج غيرك، فلذا ألجأ إليك. أنت صاحب الفيلم، الفيلم فيلمك والسيناريو سيناريوك وأنت المخرج، فحينئذ ألتجئ إليك يا رب العالمين. فلذا يقول واستعملني بما تسألني غدا عن. أكو أشياء يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسأل عنها، وقفوهم إنهم مسؤولون. الله عنا شي يسأل؟ الله يسأل عن أمور ثلاثة، يسأل عن عقائدك أولا، والسؤال شو وقت؟ بمجرد أن يوضع الإنسان في قبره يبدأ السؤال الإلهي، عما تسألني عنه غدا، الغد الحقيقي، اليوم الذي أنت فيه، البارحة يسمى بارحة وأمس، اليوم الذي يأتي من بعده يسمى غد، هذا غد حقيقي، لكن يستعمل مجازا للمستقبل. فتسألني غدا مو يعني باكر تسألني، لا يعني أنه يوم القيامة تسألني، يوم القبر تسألني، في عالم البرزخ تسألني. فاستعملني فيما تسألني. أي شيء الله سبحانه وتعالى يسأل، أول ما يوضع في قبره يأتي الملكان منكر ونكير ويسألان عن الله، من ربك؟ من ربك؟ ربك منه؟ الدينار والدرهم؟ قبلتهم النساء؟ ربك النساء الشهوة؟ من ربك؟ من اللي ربك؟ التربية وين كانت؟ في الملاهي؟ في القمار؟ في شرب الخمر؟ في الكذب؟ في الغيبة؟ في الرياء؟ هاي ذنوب المؤمنين، ذلك ذنوب الفاسقين، هاي الذنوب اللي ربتك. وين تربى الإنسان؟ من ربك؟ من يقول إلهي اتخذ إلهه ربه، اتخذ إلهه هواه، فكان ربه هواه، قلب هواه، أو يتخذ الناس إلها كما يتخذ الأصنام إلها، يتخذ الناس على حش الناس يمشي، الناس يسوي لهم، الناس شنو؟ الناس مو دليل. شوف ربك ماذا يقول. أعظم حق حق الوالدين، تدرونكم حق الوالدين، الله سبحانه وتعالى جعل حق الوالدين معه، قال أعبد ربك وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. زين، فأعظم حق بعد حق الله حق الوالدين، لكن مع ذلك قال إن جاهداك على أن تشرك بالله فلا تطعهما. شوف صحيح، حق الوالدين حق عظيم، بر الوالدين حق عظيم، حقوق الوالدين حرام، لا يشم رائحة الجنة بعد 500 عام من عاق الوالد والوالدة، صحيح، ولكن مع ذلك ما لك حق تسمع كل شيء من أمك وأبيك، لأنه بعض الأحيان يطلبون منك الذنب والعياذ بالله، قلهم لا لا لا لا لا تصلي، قلهم لا لا لا أصلي، امشي إلى هذا الاحتفال وبيرقص وفي فلان عرس ابن عمك ولازم تجي، هذا عرس ابن عمي، ابن عمي غير ملتزم، وهذا العرس كله رقص ودق ودبش وما شابه ذلك وخمر بيه واختلاط النساء والرجال، أنا ما أجي. الأم تصر عليه، الأب يصير يقول لك صحيح تصرون على رأسي، طاعتكم واجبة، إلا أنه الله قال لي بهذا المولد طاعتك مواجبة، سامحني أبي، مع كل احترام سامحني أمي. البنية أمها تطلب منها أنه تخرج حتى مثلا تروي مظاهرها ومفاتنها للآخرين، تخرج بثياب رقيقة مثلا قدام أولاد عمها وقدام أولاد خالها، بل كتجيها نصيب. الابنية تقول أنا مؤمنة ما أطيعش أمي، هذا خلاف الشرع، هذا خلاف دين، ما أسويها. صحيح احترامش واجب، طاعتش واجبة، لكن وإن جاهداك على أن تشرك، هذا الشرك، تشرك بالله فلا تطعهما، بعد ما لك حق تطيع. لذا استعملني غدا، من ربك؟ ثانيا من نبيك؟ وثالثا من إمامك؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة الجاهلية يا أيها المسلمون، من إمامكم في يومكم هذا؟ لأنه كل امرئ يحشر مع إمامه، يدعى كل امرئ مع إمامه يوم القيامة، فأنت تصير محشور، أنا أصير محشور مع إمامي، من إمامك؟ سل المسلمون، سل المسلمين، من إمامكم؟ يقول لك ولاة الأمر، ولاة الأمر منه؟ ولاة الأمر منه؟ حسن الله مبارك حشرك الله معه، فلان الذي يشرب الخمر رئيس جمهورية ولاة أمرك صدام، حشرك الله مع صدام، ماكو فرق. لذا من نعمة العظمى على أهل على شيعة أهل البيت أنه إمامهم حي ويؤمنون به، هذه نعمة عظمى ما نعرف قدرها والله. وإلا يسألني من إمامك، أقول له إمامي الإمام الثاني عشر من خلفاء رسول الله المهدي المنتظر، كنت أؤمن به وأنه حي يرزق، وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. تحشر مع هذا الإمام، هذا الإمام الذي عيسى ابن مريم يصلي خلفه، هذا الإمام الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ الظلم والهجرة، تحشر معه. شوف الجماعة مع من يحشر وأنت مع من تحشر. لذا الحمد لله في عيد الغدير، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين، واقعا يحتاج إلى حمد عظيم، شكر من الله سبحانه وتعالى أنه وفقنا وهدانا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، من يهتدي إلى هذا الأمر العظيم؟ فهذا كل لطف من الله سبحانه وتعالى. فأول ما يسأل وقفوهم إنهم مسألون، يسأل عن العقائد، ثم يسأل عن السلوكيات، عن سلوكك يسأل، كما في قوله تعالى ولنسألن عما كنتم تعملون. شنو تسوي عملك يسأل عنه في سورة النحل آية 30. فيسأل الإنسان عن أعماله، عن سلوكه، عن عباداته، عن صلاته، عن صيامه، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. يسأل يوم القيامة صلاته كانت صحيحة أو مخربطة. لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة، استخففت بالصلاة أو لا، تسأل يوم القيامة. صيامك كان صحيح مقبول فيه التقوى أو لا، أنا جعلت الصيام عليك، كتبت الصيام عليك لكي تتقي الله، لعلكم تتقون، واقعا اتقيت الله، صرت متقيا. والتقوى أنه لا يراك الله فيما نهاك عنه وأن يراك فيما أمرك، واقعا وصلت إلى هذه المرحلة، تسأل يوم القيامة. والأمر الثالث الذي يسأل يوم القيامة ظرف الزماني والمكاني لعقائدك ولسلوكك. لذا هذا ما ورد في كثير من الأحاديث الشريفة، وأنا أقول لكم بعض هذه الأحاديث في هذا الباب. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان فيما وعظ به لقمان ابنه، موعظة لقمان لولده، بني واعلم إنك تسأل، واعلم إنك ستسأل غدا، واستعملني بما تسألني غدا عن. الآن يبين أنه هذا تسألني غدا عن ما هو، يقول اعلم إنك ستسأل غدا إذا وقفت بين يدي الله عز وجل عن أربع. الله يسألك عن أربع أشياء، هاي الأربع أشياء الظارف زماني ومكاني لعقائدك ولأعمالك وسلوكك صلاتك. أولا يسأل عن شبابك فيما أبليته، شبابك وين وديته، كيف قضيت الشباب، في دعاء مناجاة الشعبانية وأبليت شبابي في سكرة التباعد عن، كن السكران ما أخذني الهوس والوهس، ما أخذني قوة الشباب وأنا الشاب، يفعل ما يشاء، قوة بين الضعفين، الطفولة ضعف والشيبة ضعف، فقوة بين الضعفين، فينسى نفسه الشاب، ينسى نفسه، يستهزئ بالشايب، لمن شاف الشايب منحني ظهره يقول له بمن بكم اشتريت هذا القوس، هذا انحناء الظهر مثل القوس، قوس، قال له بمن بكم اشتريت هذا القوس، رفع رأسه هذا الرجل العجوز، رفع رأسه، قال له عمي لا تفكر بقيمة ذلك، فإنه يأتيك مجانا، هذا القوس في اليوم يجيك مجانا، أتم في اليوم الشيب، ألا ليت الشباب يعود يوما حجينا لأخبره بما فعل المشيب. واقعا الآن كل شايب أسئلة يقول لك متندم على شباب، مشوف شايب عارف، ها تعرف شايب هو طايش أصلا مو بهالعالم، في هامش الحياة، ما علينا بذلك في الشياء، لا شايب وفاهم واعي وصار عنده تجربة بحياته، أسئلة متندم من شبابك يقول لك إيه والله متندم من شباب، كل واحد من الشياب متندم، هاي بدنياهم فكيف بالآخرة؟ بعد ما شايف الآخرة، بعد ما شايف حور العين، بعد ما شايف جنات تجري من تحت الأنهار، بعد ما شايف نار تطلع على الأفئدة، نار مؤصدة، بشايفة بعد كل شيء مشايف، ندمان على شبابه. لذا الله سبحانه وتعالى يسأل عن شبابك فيما أبليته، يا شباب وين شبابك؟ شبابك بالمساجد، بالحسينيات، بالمزارات، أو شبابك إنما قضيتها في مجالس البطالين، ولعلك وجدتني ألف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، جعلت الخلة والصداقة، أو أنه خلوتني معهم. فيسأل الله سبحانه وتعالى عن الشباب. وثانيا، سؤال ثاني، وعمرك فيما أفنيته، عمرك حياتك وين؟ وين قضيتها؟ فناء الحياة وين صار؟ أفنيت أي قضيته، وين قضيت عمرك؟ عمري وين راح؟ كل واحد يسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون. الله يوم القيامة يسأل عمرك وين أفنيت؟ أنا أعطيتك عمر 60 سنة، 70 سنة، 50 سنة، 100 سنة، وين قضيته؟ من سن البلوغ 15 سنة معذور، ما عليك شيء. أما من سن البلوغ 15 سنة والبنت من إكمال 9 سنوات، وين قضيت في عمرك؟ وين قضيت عمرك؟ الله يسأل يوم القيامة. وعمرك فيما أبنيت، ومالك فيما مما اكتسبته. مالك من جبته؟ من حلال أو من حرام؟ الله يسأل عن أموالنا يوم القيامة، هاي الأموال من جبتوها؟ من الربا؟ هذه جبتوها من الكيد؟ هذه جبتوها ويل للمطففين؟ الزيد تنقص بالميزان والعياذ بالله، تكذب في المعاملة والعياذ بالله، من جبت هذا المال؟ لو لا من عرق الجبين وكد اليمين الكاسب حبيب الله، يقول لك أنا طلعت في سبيل الله وما فعلت الحرام في كسبي أبدا، وصلت الأموال المحرمة بيدي والله تركتها، هالشكل يقول لك والله تركتها. احنا الحلال نترك فكيف بالحرام؟ حلال واحد يخاف منه، وفي حلالها حساب، وفي الحرام عقاب، وفي الشبهات عتاب، الله بالشبهة يعاتب. ليش هاي اللقمة المشتبهة أكلتها؟ هذا ما ينطي خمس، ليش رحت لبيته؟ هسه اللي رحت بيته أخذ إجازة من مجتهد، من مرجع، من وكيل مرجع، أنه أنا هذا صاحبي، هذا قرايبي، هذا ابن عمي، ما يخمس ودا أروح لبيته أكل حرام، لأنه فيه حق، حق الله وحق رسول الله وحق الإمام وحق السادة، هذا ما أكل، هذا غاصب، هذا غسل بإشكال، صلاة بإشكال، لأنه لا يخمس. والآن أنا رايح البيت مسوي وليمة وإفطار وما بدل ما أروح، سيدنا شو أسوي؟ روح ألف عافية، ولكن أخذ إجازة أو قيم اللي تاكله، إيش قد أكلت؟ 1000 دينار؟ 200 دينار نطيه سهم سادة وسهم إمام. قيم الأكلة اللي تأكلها، أنه هذا اللي قد أطعمني مقدار مثلا 5000 دينار، 1000 دينار أنت للفقراء، 5000 دينار عراقي دا أحكي، 1000 دينار أنت للفقراء، أنت للسهم الإمام، 500 سهم إمام، 500 سهم سادة. هاي الأموال من جبتها؟ يسأل سبحانه وتعالى. والسؤال الرابع، وفيما أنفقت. مشكلة واقعا حياة صعبة، أولا من جبت هاي الأموال، وثانيا وين صرفتها؟ احنا طلب أموالنا من احنا أموالنا انه من الأخماس، تمام، طب تأخذ الخمس من صاحبك على رأسي، لكن سيدنا وين تصرفها؟ تعال جاوب، ماكو فرق، مرجع وكيل مرجع يوم القيامة الله يسأل هاي الأموال اللي اعطيتك وين صرفتها؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. من مرجعها إلى عامة الناس كلهم رجال ونساء، هاي الأموال اعطيتكم وين صرفتوها؟ في حلالها أو صرفت في الحرام؟ أطرافك أكلوا هذا المال وأنت لا تعلم، أو كنت تعلم وغضيت البصر عنهم، حينئذ يسأل، بلي حساب وكتاب مو قترة. وقفوهم إنهم مسؤولون. فالله سبحانه وتعالى يسأل، ومن النعم التي يسأل شبابك، يا شباب أخص هذا البحث بالشباب، الشباب نعمة عظمى، والله نعمة عظمى، مع الأسف ما نعرف قدر شبابنا. لذا أمير المؤمنين روحي فداه في غرر الحكم صفحة 449 عظيم، يقول شيئان لا يعرف فضلهما، ما يعرف قدره، شيئان لا يعرف فضلهما إلا عند فقدهما، مثل السمكة في الماء عندما تطلعها من الماء هسه تعرف قيمة الماء، تقوم تلبط تضطرب بس تريد ترجع على الماء مرة أخرى، مش أنت بالماء، ما عرفت قدر الماء إلى أن صادوش طلعوش من الماء هسه تقوم تضطرب، هاي تقع منا ومنا إلى أن تزهق الروح، تطلع روحه هي خارج الماء، معرفة القيمة قيمة الماء. فشيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، الشباب والعافية. ما دام عنده عافية ما يعرف قدر العافية. يقول لك العافية تاج على رؤوس المرضى. إذا تشوف العافية شوف المريض، شوف على رأسه شكو. تاج اللي فقده. فقد هذا التاج. العافية تاج. تاج الملوك العافية. وما أدراك ما العافية. لذا أفضل دعاء في ليلة القدر تدري شنو؟ طلب العافية من الله. أفضل دعاء في ليلة القدر طلب العافية من الله، أنه اللهم ارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. العافية مجهولة عند فقدهما، عند ذلك عجيب. كنت أقدر أصلي صلاة الليل بشبابي ما صلي، هسه اللي عجزي يتركهم تدى توجعني، هسه أشتي أصلي ما أقدر. من أتعب نفسه في شبابه استراح في شيبته، اللي يصلي بشبابه صلاة الليل إذا لم يتوفق في شيبته أن يصلي الله يكتب له صلاة الليل باعتبار شبابه. والعكس بالعكس، إذا الشباب ما يلتزم بدينه، والله العظيم لا أقول صدقا وحقا، الشاب اللي ما يلتزم بدينه بأيام شبابه، من لم يتعب نفسه في أيام شبابه، لأنه من أتعب في أيام شبابه استراح في شيبته، ومن لم يتعب لم يستريح في شيبته، واللي ما يتهذب بشبابه بشيبته ما يتهذب، لأنه الشيطان لما يصير عمر الإنسان 40 سنة يأتي وينظر، إذا كانت سيئاته أكثر من حسناته تمين الشيطان شي يقول بأبي أنت وأمي، أروح لك فد وآني وأم وأبوي، وجه لا يفلح، هذا وجه اللي بعد ما بيفلح، قد أفلح المؤمنون، هذا مو مؤمن، هذا وجه لا يفلح. أما إذا كانت حسناته أكثر من سيئاته، لأن إحنا أكثرنا هكذا، خلطنا عملا صالحا وآخر سيئا، فإذا كان حسناته أكثر من سيئاته لا زال يحوم حول قلبه ويطوف. لكن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من طائف، يعني شنو طائف؟ طائف من الطواف. شلون إحنا نطوف حول الكعبة؟ الشيطان يطوف حول قلبي، يفتر يشوف وين اكو ثغره، وين اكو مكان مجروح حتى يطب القلب. شوف تاره من النساء ياتي، لا انت من النساء مامون، من المال يجيك، لا من المال مامون، من الجاه يجيك، شو نقطه ضعفه؟ هذا القلب من اكو نقطه ضعف؟ من هناك يدخل. لذا يطوف طائف، واذا مسهم مستي مسهم، اول يمس بعدين يدخل، بعدين يعشعش يوسوس في صدور الناس، أولا مس على كيف يجي ما حدا ما يدري، بخفية يرانا ولا نراه، احنا ما نشوفه، يجي يفتر حول قلبك. قال يا رسول الله هلكنا، الصحابة قالوا يا رسول الله هلكنا، قالوا ليش هلكتم؟ قالوا من النفاق، عن المنافقين، قالوا كيف؟ قال يا رسول الله لما تتحدثنا عن الآخرة وعن القيامة نحن نزهد في الدنيا، واقعا نزهد في الدنيا، لكن ما أن نرجع إلى أهلنا وعيالنا وأطفالنا ودنيانا مرة أخ نتعلق بالدنيا، ننسى الحشي كل ما لك ننسى، هاي المحاضرة كلها ننساها. قال عليه الصلاة والسلام لولا هيام الشياطين على قلوبكم لسمعتم ما أسمع ولرأيتم ما أرى. المؤمن محدث تحدثه الملائكة، هذا ينقله السنة والشيعة، هاي رواية ينقلها السنة والشيعة في الكتب الأخلاقية، لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع، يعني تنكشف للحقائق. لرأيتم مو معنى يا جبرائيل، لا، إنما الحقائق تنكشف، اللهم أرني الحقائق كما هي. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول فالذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يطوف حول قلبه تذكروا، فإذا هم يبصرون، عند بصيرة، عند نفوذ بصيرة، فإذا هم يبصرون فأحسن يتم أنه هذا شيطان، هذه وسوسة شيطانية، هذا تسويل شيطاني، هذا يريد أن يحسن عملي، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن هذا ليس من الصنع الحسن، هذا صنع شيطاني يزين لي، يزين لي. فلذا يحذره، يستعيذ بالله، أعوذ بالله من همزات الشياطين، همزة همزة، يستعيذ بالله من همزات الشياطين. لذا شبابك يا شباب، شبابك فيما أفنيته عن النبي يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل يوم القيامة، تسأل الدنيا في شو تسوي، اغتنم اغتنم، غنيمة هاي الدنيا، حرب هاي، غنائم حربية، فاغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم أول شبابك قبل هرمك، ترى في اليوم يجي الشيب، العجز يأتي. عندنا في علم الطب، وهذا المعنى ذاكرة تكرارا ومرارا، ولكن في التكرار إفادة، عندنا في علم الطب يقول إذا وصل الإنسان إلى 40 كل سنة يأتيه مرض جديد، يعني 41 يجي مرض، 42 يجي مرض، 43 مرض آخر، وهكذا إلى 50، إذا وصل إلى 50 كل شهر يأتيه مرض جديد، إذا وصل إلى 60 كل يوم يأتيه مرض جديد، إذا وصل إلى 70 كل ساعة يأتيه مرض جديد، إذا وصل إلى 80 فإنه كل دقيقة يأتي مرض جديد، يشوف دائما عنده أوجاع وأمراض، وإذا وصل إلى 90 و100 فالموت، يأتيه الموت. لذا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، حتى في القضايا العلمية، بالخصوص العلمية، أسموه حتى بالخصوص القضايا العلمية. قال الرضا، شوف الحديث، شوف أئمتنا إيش قد اهتموا بالعلم، لا سيما في أيام الشباب، العلم في الحجر، العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فكل ما يكون إنسان شاب ويتعلم أفضل من يصير شاب ويتعلم، شايف صعب عليه التعلم، العلم في الكبر كالنقش على البحر، من لا تكتب الألف تكتب الباء الماء يجي يشيل الألف ويروح، يمسح الألف ويروح، تكتب باء تكتب تاء الباء الماء يجي ياخذه، كالنقش على البحر، فصعب التعلم في الكبر. لذا أيام شبابك ماذا يقول الإمام الرضا روحي فداه، لو وجدت، يعني صاحب الزمان في حياتك الآن يقول، إمامك يقول هذا القول، لأنه كلهم نور واحد، ما قال أولنا يقول آخرنا، وما قال آخرنا يقوله أولنا، كلهم نور واحد، فالإمام الرضا يعني الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام، فيقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، والرواية في البحار مجلد 75 صفحة 346، يقول لو وجدت شابا، لو وجدت شابا من شبان الشيعة لا يتفقه لضربته 20 صوتا. شايف 20 صوت، 20 جلدة، 20 عودة، معلم يضرب التلميذ 20 عودة إذا ما يتعلم. يا شباب، شباب الشيعة، إذا ما تتعلمون إمام الحجة عليه الصلاة والسلام يضرب، إذا ما يضربك بالعودة يضرب غير شيء، مشكلة بحياتك تصير. فلازم نتعلم العلم، العلم، العلم، وما أدراك ما العلم، لو علمتم ما في طلب العلم لطلبتموه ولو بخوض اللجج، بحار تخوض وسفك المهج، مهجتك حياتك تطيها من أجل العلم، عظيم العلم. والعلم مو معناته حوزة، هاي دائما أكررها، مو معناته أنه تشيل الحوزة، لا، العلم أنه تعرف حلال وحرامك، تعرف شبابك شلون تستفاد منه، تعرف عمرك شلون تستفاد منه، صحتك شلون تستفاد منها، فاغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، ترى مو دائما يا شاب صحيح وسليم وقوي تبرز عضلاتك، ترى في اليوم يجي المرض، الأوجاع، المفاصل، القلب، السكر، الفلان فلان، والعجيب أنه إذا عمل الإنسان ذنبا جديدا فإن الله يأتي بذنب بمرض جديد، الله يقول لك هذا قانون سنة إلهية، تعمل ذنب جديد تسوون ذنوب جديدة أنا أجيب لكم مرض جديد واحدة بواحدة. لذا شوف الإيدز ينتشر في العالم الآن، مرض جديد لا يعرفون الأطباء شلون يعالجوه، ليش؟ لأن كثرة الذنوب واختلاف الذنوب، ذنوب اللي واقعا الإنسان ينبهر، أفلام الخلاعية اللي يحكى عنها واقعا الإنسان يتعجب، هاي المجالس الخلاعية، اختلاط الشباب والشابات ومصانيخ وعرات وما شابه ذلك، ونشوف مما يندي جبين الإنسان إنه هذا واقعا إنسان. هاي الحيوان ما يسوي هالشغلة، حيوان ما يسوي هالشغلة. يقال حصان أجلكم الله، فرس، فرس موه عليه أخته، فرس ذكر موه عليه أخته، لونوها وقربوه فاقترب منها، بعد ذلك شالوا اللون، عرف أن هذا اللي اقترب منها هي أخته، يقال قطع ذكره إلى أن مات. حيوان. وينقل لي في بعض البلاد الإسلامية أنه الأب وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك، فراغ الآن أنت فارغ شاب، أمك وأبوك متكفلين بطعامك بملابسك، عندك فراغ استفد من هذا الفراغ لأنه في اليوم يصير عليك شغلة، وحياتك قبل موتك. كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة الحدباء محمول، محمول مات فلان يا معود، يقول غيره يعني والله ما عادل عليه وما راح خلاص. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فاغتنم حياتك قبل موتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، اللهم تفضل على شبابنا بالتوبة والإنابة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالسعة والتفضل، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم واخذل النفاق وأهله واخذل النفاق في يومنا هذا وأهله، اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، اللهم ارزقنا العافية عافية الدين والدنيا والآخرة، وارزقنا حسن العاقبة واجعل عواقب أمورنا خيرا، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.